آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا طوبى لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن